أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. وَأَطِيعُوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض Thank you. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن والله يحب المحسنين. والله يحب المحسنين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعدت للمتقين الذين ينفقون والله يحب المحسنين. ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. أولئك جزاؤهم مغفرة وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر والذين إذا فعلوا فاحشة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. هذا بيان للناس وتلك الأيام نداولها

قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما محمد إلا رسول فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب صدق وكأي من نبي قاتل معه ربيون فما وغنوا لما أصابهم في سبيل الله فما والله يحب الصابرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين صدق الله.